تفسير الآية 40 من سورة الذاريات، يقول تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي فكانت النتيجة الحتمية لتوليه بركنه هو ومن معه من وزراء ومعاونين وجنود ومن يشبههم وتكذيبهم بما جاءهم به رسولنا الكريم موسى صلى الله عليه وسلم من الحق وتعاليهم عليه واستهزائهم به وعنادهم له وإصرارهم على ذلك دون عودة لأي خير، أن أخذناه أي عذبناه هو ومعاونيه ومتبعيه بأن قذفناهم وأغرقناهم في البحر بكل ذلة وإهانة وشدة وإهمال، لأنه ولأنهم مليم أي فاعل لما يلومه عليه الآخرون، أي قد فعل ما يلام عليه فاستحق العقاب الشديد بسببه، حيث كان حاله كله تكذيبا وعنادا واستكبارا واستهزاء وظلما وإيذاء وفعلا للشرور والمفاسد والأضرار، حتى وصل به الأمر إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى.